الإصابة بالعين هل تكون مباشرة؟ كيف تصاب بالعين؟ هل هناك عين قوية وعين غير قوية؟ لا، الكلام على العين يطول بلا شك، لكن أنصح الأخت أولا أن لا يكون عندها وسوسة في الإصابة بالعين، بحيث أن كلما أصابها شيء أو أصاب أولادها أو أحد من أهل بيتها تقول والله نحن أصبنا بالعين. حرص الإنسان على الأذكار الشرعية وعلى التواصل بها في الصباح والمساء بإذن الله يحميه الله تعالى بها من يعني من مثل هذه الأمور. وكذلك العين طبعا هي أنواع العين، بلا شك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليقل تبارك الله، وقال فليبرك. فالإنسان يعلم أنه قد يصيبه شيء من الناس، ولذلك يعني لا يظهر كل نعمته عندهم، خاصة عند من يفقدها. فإذا جلس مثلا مع شخص فقير فلا ينبغي أن يقول له والله أنا أملك في البنك كذا واشتريت بيتا في المكان الفلاني، أو جلس مع رجل أبناؤه مرضى فلا ينبغي أن يقول والله أنا ابني فاز في كذا وربح في كذا. لا تظهر نعمتك أيضا عند من يفقدها. أحسن الله عليكم، شكر الله لك.